وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها السادة، لا مجال للكلام، الآن نعيش في رحاب آيات مسك الختام يتلوها علينا قارئنا القارئ المفضل الشيخ طه محمد النعمان، أحد أعلام دولة التلاوة وأحد أعلام قراء إذاعة القرآن الكريم. أقول له: حللت أهلا ونزلت سهلا، وجبرت بخاطرنا ورفعت رأسي، رفع الله رأسك وجبر الله خاطرك. القارئ الشيخ طه محمد النعمان يختم لنا هذه الليلة الغراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. عادي، احنا كنا بنستوري زمان واحنا في الغيب، ما بنستوريش الغيب زمان. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو المتكبر سبحان الله هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور هو الله بسم الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا الله سيدنا النبي صلوا عليه صلوا على سيدنا النبي والله تكرس يا عم انا رزل شويه معاك النهارده معلش بس انا معذور انا قلت النعماني هو النعماني وانت رفعت راس الصقر النهارده حياه النبي كمان مره الله الله الله فاصبر يا سلام على الصبر سلام على الصبر ده يا سلام اصبر لحكم ربك الله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله الله الله يا سيدنا. إن هذه تذكرة نحن خلقناهم صلوا عليه. أكبر. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سلام يا نعمان. يا سلام. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه تذكرة فمن يدخل من يشاء في رحمتك والظالمين أعدت لهم عذاباً أليماً الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى عايز ايه بس عايز ايه تقرانها من غير الميه بص يا شيخ موسى من غير الميه نواب من غير المي. معلش شيخ، لا بتاعنا. عشان خاطر سيدنا النبي. طب اسمع بس، اسمع عشان خاطر، اسمع بس يا شيخ موسى، انا انا انا اللي ابتدعت الموضوع ده، بس خلاص ما عادش اكرره. احنا مش احسن من خلاص بقى الناس من الناس بيه. عشان خاطر سيدنا النبي. معلش ابنه ده انت بتخرجنا يا شيخ موسى كده من الم... يعني كلهم هيقولوا الشيخ طه كسر بخاطره، مش عشان موسى، كلهم هيقولوا الشيخ طه كسر بخاطره عشان المرحوم، عشان الاسئله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. خلصتها يا نعمان، خلصتها والله، ليلة للتاريخ بجرم والبلاد المجاورة التانية تتكلم عليها مدى الحياة. النعماني وبس. شوف الكلمة دي بقى، أنا قلت النعماني يبقى النعمان عشان خاطر سيدنا النبي تقول والضحى والليل إذا سجى. إياك النبي، الله يفتح عليك، الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، سوف يعطيك ربك فتوبة. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زادك الله علما وأدبا وحضورا في أداء الراقي العالي أيها الشيخ الكريم الخلوق المحترم شيخنا وحبيبنا الشيخ طه محمد العماني رحمة الله تعالى على أمنا الغالية التي كان بسببها أو كانت بسببها هذه القراءة اجعلها لها يا ربنا في صحيفة حسناتها اللهم آمين اللهم آمين شاكرا لحضراتكم جميعا مع عم الحاج راشد عطيف وعم الحاج ابراهيم عطيف وكذلك عم الحاج ياسر عطيف الحاج جمال عبد العليم ابو هشله الحاج فهيم عبد العليم ابو هشله الحاج عادل تبلع الاستاذ يحيى راشد عطيف كل اقاربهم واجسادهم مشكورون حضراتكم جميعا على تأدية واجب العداء وسادة الأعلام الشكر موصول للبشمهندس حسن مصطفى زهران أحد كبار مقاولي الفراشة والكهرباء بمحافظة المنوفية ربنا تحرمنا من رحاب الحرمان ولا من رحاب آل النعمان ولا من رحاب قلاة شيخ زهران أيها السادة الأعلام إليكم تحياتي الإعلامي موسى صبر و